بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، هذا المتن قد لا يكفيه أن نلقي عنه الآن في يوم واحد، ولكنني سأمر على عجل وبين رؤوس مسائله، ثم أذكر بمقدمات في الاعتقاد ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، ومقدمات الاعتقاد والقواعد فيه مهمة جدا لطالب العلم. هذا الكتاب أو هو عقيدة سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، وهو من أئمة السلف الكبار، وكان إماما في الفقه، ومن ممن سار على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان سبب، وهذا الكتاب موجود في شرح السنة للإمام، أو في أصول السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة. سأذكر برؤوس أقلام ولن أشرح، لأن لا نستطيع أن نستوفي المتن في لقاء واحد، لأن الأسبوع القادم ستبدأ الاختبارات في الجامعات، فيصبح الناس مرتبطون. اختبارات الطلاب متى أنتم؟ ثمانية ثمانية. نحن اليوم إيش؟ يعني هو المشكلة، الاختبارات الجامعة ستبدأ الأسبوع القادم، ها؟ لا، حتى انتظام عندهم التعارض والتكميري وما يتعلق بها الأسبوع القادم. المؤلف رحمه الله تعالى سأله قال: حدثني بحديث من السنة. ونبه على أن السنة تطلق ويراد بها، تطلق عند المحدثين وعند اللغويين وعند الأصوليين وعند الفقهاء وعند أهل العقيدة. الآن عندنا خمس: عند أهل اللغة، عند الفقهاء، عند الأصوليين، عند المحدثين، عند أصحاب الاعتقاد. ولكل واحد من هذه الانتساب مدلول يختلف عن المدلول الآخر. فإذا جئنا للمعنى في اللغة، فإن السنة في اللغة يراد بها الطريقة، ولهذا جاء في الحديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني طريقة أهل الكتاب. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان قبلكم. والمعنى اللغوي ليس مقصودا عندنا أيها الأحبة، وإنما المقصود عندنا ما هو؟ المقصود عندنا معنى آخر، وما سأل عنه شعيب ابن حرب رحمه الله ورضي عنه: إنما قصد السنة عند أهل العقيدة. وأما التعريف السنة عند الفقهاء فهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولهذا يقول: السنن الرواتب، سنة الضحى، سنة الوتر، كل هذه تسمى سنن، إن فعلها الإنسان أثيب، وإن لم يفعلها لم يعاقب. والسنة عند الأصوليين فإنهم يقصدون بها ما يقابل القرآن، فيقال: مصادر التلقي عندنا الكتاب والسنة. وصار هذا المدلول لا شك أنه مدلول إيش؟ مدلول واضح، فهو لا يقصد بها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد به من باب الاستدلال والاحتجاج. فهذا قرآن نقل عن الله عز وجل، والسنة هي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم. بقي السنة عند المحدثين، فهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية أو خلقية، فصار المدلول بهذا المعنى يشمل كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونستطيع أن نقول من السنة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على السرير وينام على الحصير، ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه، ويدخل عد معاني السنة. وقد ونقول كذلك مما نقل لنا من السنة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وكذلك الخلقية، فيقال من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ صادقا في قوله، كريما، شجاعا، صلى الله عليه وسلم. وننقل صفاته الخلقية، كان ربعة من الرجال، أبيض يميل إلى الحمرة، إلى غيره، مما يدل على أن مفهوم السنة عند المحدثين مفهوم واسع. كل هذه المعاني ليست هي السنة عند أهل الاعتقاد، فالسنة عند أهل الاعتقاد يقصدون بها ما يقابل البدعة، فيقال فلان على السنة وفلان ليس على السنة، يعني أنه مبتدع، سواء كانت هذه البدعة والبدع على وجه العموم تأخذ مدلول واسع. ما هو المدلول الواسع؟ سيصبح الآن عند أهل الاعتقاد، سيأتينا الآن من السنة عبادة الله، من السنة ترك الطواف بالقبور، من السنة دعاء الله عز وجل، من السنة عدم تعليق التمائم وغيره، كل ما تعلق بمسائل الاعتقاد فإنه يعتبر من السنة. ذكر هنا قلت لأبي عبد الله حدثني، من الآداب هنا لطالب العلم أن يحرص على سؤال العلماء، ومنها كذلك أن يحرص على طلب العلم، أن يحرص على طلب العلم، ولكن على من يعتد بعلمه، وكذلك إيش؟ يعتد بعقيدته ومنهجه، لأن هناك أناس ما يعتد بهم ولا يؤخذ عنهم، وتجدهم أئمة في الضلال ليسوا أئمة في السنة، فلا نأخذ عنهم. ولهذا من اللطائف هنا حدثني بحديث من السنة، من الآداب ينبغي لطالب العلم أن يسأل عن الحق ليتبعه وليعمل به. ولهذا حدثني عن السنة، أنا أسأل أيها الحبة من منكم سأل. مصيبة كبيرة أيها الإخوة أننا نشعر بالتعالم، وكثير من الناس عندما تسأل لماذا لا تسأل يقولك الدين عارفينه، والدين ما هو لا يمكن المعرفة والوصول إليه. شعيب بن حرب من العلماء ومن طلاب العلم الكبار، ومع ذلك يسأل من؟ سفيان، حدثني بحديث من السنة. ذكر ينفعني الله عز وجل به، يعطينا فائدة أنه ليس كل علم ينفع العبد يوم القيامة، وفيه من الآداب أنه ينبغي طلب العلم الذي ينفع العبد في دينه ودنياه وآخرته. بعض من الناس حريص على أن يصبح ولده طبيب، مهندس، صيدلي، ولكن تقول لماذا لا تعلمه العلم الشرعي؟ يقول العلم الشرعي إيش يفيد؟ هذا غير صحيح وهذا خطير جدا. فأنفع ما يصل للإنسان هو العلم الشرعي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، يعني دل على أن الإنسان يأخذ ما ينفعه الله تعالى به، وهو العلم المقرون بالكتاب والسنة. ينفعني الله به، قد ينفعه به سلوكا عمليا، وينفعه الله به صلاحا لقلبه، وينفعه الله تعالى به ماذا؟ أن ينجو به يوم القيامة، لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به، ما في حد يقول ما يحتاج، سيسأل كلنا عن هذا العلم. ولهذا يجب أن يحرص قبل أن يبدأ الإنسان بطلب العلم أن يعرف ماذا سينتفع به، فإن كان فيه نفع لزمه وإلا أعرض. كنت أعجب من الإمام الذهبي رحمه الله لما ترجم لأحد أئمة أهل الكلام قال: كان من بحور العلم الذي لا ينفع، بحر لكن ما في فائدة. فما الفائدة من علم يتعلق بعلم الكلام أو يتعلق بعلم الفلسفة أو يتعلق بعلوم لا يستفيد الإنسان منها؟ طيب ما الواجب؟ والواجب على الإنسان يكون حريص على أي علم ينتفع به. من اللطائف أنه سأله وشدد عليه. السؤال الأول الآن: حدثني بحديث من السنة، هذا اكتب عنده رقم واحد. رقم اثنين: ينفعني الله به، هذا رقم اثنين. الرقم الثالث عندما قال: فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قال: قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. يعني فيه تشديد زيادة جدا. وأنا أقول لأحبتي: ينبغي أن نعلم الناس العلم ونحرص على نشره، ومن طلب العلم فلا يجوز كتمانه عليه. من الدروس أن من طلب العلم لا يجوز لنا أن نكتم عليه العلم الذي يطلبه، بل يجب أن نعطيه إياه. وكذلك يجب على العالم وطالب العلم أن يحرص أشد الحرص على أي شيء، على أن يعلم تلامذته خير ما يعلمه، لا أن يبخل عليهم بعلم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه. ولهذا نقول: من توفيق الله تعالى للعالم أن يجد طلابا يأخذون علمه، وأن يعطيهم خير ما يعلمه وتعلم، حتى ينفعهم الله تعالى بما تعلموا. فيه من الفوائد كذلك التحذير من نشر البدع والضلالات. اليوم أيها الأحبة نجد بدع في الواتساب عجائب، بدع حديثة وغريبة وما ندري. اليوم وهي من اللطائف، يعني أرسل لي أحد الأحبة، أرسل في مجموعة وهي والمرسول، سردوا صور القرآن على شكل قصة، قصة كاملة ويبدأ بها ويؤلف عليها عبارات حتى كأنك تسرد قصة، ويقول لك: فجاءنا الرجل فذبحنا له بقرة، ثم كان في ضيافتنا فلان من آل عمران، ثم يأتي ما أدري، أنا لا أصوغ لكم، لكن هذه عبارته. فرددت عليه أن هذا لم يكن من منهج السلف، ومن حفظ القرآن استطاع أن يعرف ترتيب صور القرآن وترتيب آياته، صحيح أم لا؟ الأئمة الذين يصلون بالناس من صدرهم وحفظهم ما يحتاج أن يرتب هذا الترتيب، هو حافظ بترتيب القرآن الموجود، ولا حاجة لأن يؤتى بمثل هذه الطرق أصلا. والأمثلة عد على هذا متنوعة، ليست هذه هذا مثال صغير جدا، وإلا فالبدع منتشرة. ومن العجب أن بعض من الناس يرسلها فيقول انشر تؤجر، ولا أدري أي أجر في نشر البدع والضلالات والانحرافات. ولهذا هو يقول: فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل. يعطينا أيها الأحبة من الدروس أن العبد سيسأل يوم القيامة عن علمه من أين أخذه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه هل بلغه للناس. والناس سيسمح الآن عن علمه ماذا عمل به، ثم يلزمه بعد ذلك قضية التبليغ. والإنسان مطالب بأن إيش؟ يعلم العلم. فجاء هنا قال: قلت يا رب حدثني بهذا سفيان الثوري فأخذته، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فيه من الفوائد هنا أن كل عالم سيسأل عن علمه الذي علمه، كذلك منها أن من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفيه كذلك أن من غرر وخدع فإنه يكون معذورا، خاصة إذا كان عاميا، أما إذا كان طالب علم فلا يقال. أقول يعني قال لي سفيان وأنجو أنا وتؤاخذ أنت، لا، ما دمت طالب علم فلا بد أن تأخذ العلم بأصوله، وأن تأخذ العلم بأدلته، وأن تعرف عمن تأخذ علم. وهذا لا شك يجب علينا أن نأخذ عن كل أحد العلم، فلا بد أن نعرف أولا أنه على منهج أهل السنة، وأن عقيدته صافية ليست عقيدة منحرفة، وكذلك أن نعلم أنه متمكن في العلم، فليس كل يؤخذ عنه العلم ويصدر. ولهذا نجد اليوم كثير من الناس يتسارعون لأي شيء، يتسارعون لقضية الإلقاء، ولكنهم ليسوا أهلا للعلم الذي يعلمونه. وكذلك أن نجد أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لهم أتباع والعلماء لهم أتباع. ولهذا ذكر الله في كتابه: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. يهدون، أئمة يهدون، والعلماء هم الذين يهدون الناس لكل خير. فقال يا شعيب: هذا توكيد، وأي توكيد، يعني كأنه يقول شددت علي، وأي تشديد أعظم من ذلك؟ ستقول لربك أن أنا الذي علمتك، فإن كان حقا نجوت أنا وإياك، وإن كان علي خطأ وضلال أنت تنجو وأنا أكون من أهل النار، شددت علي. فما كان منه إلا أن قال: اكتب. في من اللطائف أيها الحبات، وهذه معنى يجب أن يتحلى به العالم، إنه يجب أن يروض نفسه على أن الطلاب ليسوا على مرتبة واحدة. طلاب فيهم الحبيب، فيهم السهل، فيهم الطيب، فيهم حسن العبارة، وفيهم الغليظ، وفيهم الشديد، وفيهم يعني الذي فيه جفاء، إما أن يكون جفاء في العبارة أو جفاء كذلك في التصرف. ولهذا تجد في بعض الأحيان، نحن نشاهد شيخنا ابن باز رحمه الله في حياته، كان بعض الناس يأتي بكتفه ويسحبه، ويسحبه من خلف: يا شيخ يا شيخ، بعنف. ليس الناس سواسية. ولهذا هذا شعيب شدد عليه، قال: أنت الآن هذا توكيد، وأي توكيد. فما كان منه رحمه الله ورضي عنه إلا أن قال له: اكتب. من الدروس أيها الأحبة أن العلم إنما يثبت بالحفظ، وحفظ العلم له طريقان، الطريق الأول حفظ صدر، بمعنى أن تحفظ المسائل حفظا جيدا. مثل أن أخذنا سابقا لامية شيخ الإسلام، فالإنسان يكون حافظا لها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. جاء الآن يصير الإنسان حافظ، هذا حفظ الصدر. والحفظ الثاني حفظ نسميه كتابة أو رق، يعني في رق منشور، يعني في كتاب، وتحفظ الكتابة لا بد منه. الآن هنا جاءه بحفظ إيش؟ الكتابة، اكتب. فطلب منه أن يكتب. هنا من اللطائف أيها الإخوة، من أعظم يسمونها تحمل عن الشيخ أن يأمرك بالكتابة مباشرة ويملي عليك، خلاص انتهى، هذا أعظم الضبط. وربما نقول لماذا أمره قال اكتب؟ مخافة أن إيش؟ أن ينسى، أو يفهم فهما غير صحيح، أو يحدث عنده تحريف أو غير. قال اكتب، وبالكتابة يضبط العلم ويبقى مع الإنسان. ومن العجب أن سفيان بدأها بما يكتب به الرسائل، وكان سنة أن من ألف كتابا من كتب أهل العلم أن يبدأه إما بالبسملة وإما بالحمدلة. بدأ كتابه هذه الرسالة اللطيفة بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بكتاب الله عز وجل، فكل سورة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما كنا نعرف ابتداء السورة ولا نهايتها حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني أخذا بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكان من منهج الأنبياء البدء بالتسمية. الأمر الثالث تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة، ولما أراد أن يكتب الصلح الحديبية قال له إيش؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الأمر الرابع أخذا بأثر على الخلاف في تصحيحه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع. ولذلك ينبغي الإنسان عندما يكتب كتبه أن يبدأها بالبسملة تأسيا وأخذا بهذه النصوص. البداية بالبسملة هو من أجل أن يتبرك باسمه، ولذلك نحن مأمورون بالبسملة في بداية كل سورة، ومأمورون بالبسملة عند بداية الطعام: يا غلام سم الله وكل مما يليك، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أمرنا بالبسملة عند الذبح بسم الله والله أكبر، فصارت البسملة معنا في كثير من الأحوال. نعم. يعني أغلب الآن الأوراق تكتب مثلا لشخص اسمه عبد العزيز، عبد الرحمن، صح؟ وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نكتب السلام عليكم ورحمة الله نفس. نقول الأوراق التي فيها اسم الله تحفظ وترفع بس، يعني ما في كتاب عندنا، نحن مسلمون، صح؟ وفي الآخر تقول أسأل الله أن يوفقكم لكل خير وأن ينفع بكم الإسلام وأهله، صريح في هذه، ماذا نعمل؟ لابد من وجود اسم الله هنا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل. الله نقول اسم الله لا يطلق إلا على الله وحده، ولا يجوز أن يسمى به أحد، ومثله الرحمن، وما عداه فإنه لا مانع. وهنا جاءت الآن وقالت امرأة العزيز قال الملك ائتوني به، وقيل أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مشكلة في هذا الأمر. قالوا إن الله ترجع إليه جميع أسماء الله كلها وصفاته، فتقول الله السميع، الله البصير، الله المتكلم، الله المصور، الله الجبار إلى آخره. الرحمن الرحيم، الرحمن قالوا إنه رحمن الدنيا والآخرة، ويشتق منه صفة الرحمة لله عز وجل. والرحمن غير الرحيم، فالرحيم لأهل الإيمان أو بالمؤمنين، والرحمن يشمل على وجه العموم. ولهذا جاءت ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، لأن اشتق منها اسم، منها صفة الرحمة لله عز وجل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. القرآن نقول هو جزء من كلام الله عز وجل، وليس هو كل كلامه. والقرآن هو الكتاب الذي أنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الإنجيل أنزل على النصارى، وكذلك التوراة أنزلت على اليهود، والزبور أنزل على داود إلى غيره. هذا يدل على أن هذا كتابنا نحن. القرآن الله تكلم به سبحانه وتعالى، وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. حاميم تنزيل الكتاب من الله، إنا أنزلناه في ليلة القدر، كتاب أنزل إليك مبارك، فصار القرآن منزل من عند الله عز وجل. والقرآن نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام، وجاء في قول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وذكر أن القرآن هو كلام الله ليبين أنه ليس كسائر المخلوقات، وإنما هو صفة من صفات الله عز وجل. وصفات الله ليست مخلوقة، فسمع الله وبصر الله وكلام الله ويد الله كلها ليست مخلوقة، وكذلك كلام الله سبحانه وتعالى. وإضافة الكلام إلى الله هذه إضافة إيش؟ صفة لموصوف، فإن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إضافة أوصاف وإضافة أعيان. إضافة أوصاف مثل سمع الله، بصر الله، يد الله، رحمة الله، كل هذه إضافة صفة إلى موصوف. وإضافة أعيان مثل بيت الله، ناقة الله وسقياها، عباد الله، هذه إضافة إيش؟ تشريف، وهي إضافة مخلوق. الأولة إضافة صفة لموصوف، والثانية إضافة تشريف. ولهذا نجد أن الله شرف المؤمنين فأضافهم إليه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمكن أن يقال كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وكلام الله بحرف، وكلام الله بصوت يسمع. والكلام بدأ من الله عز وجل وإليه يعود، فالله تكلم به متى شاء، ويتكلم به سبحانه وتعالى كيف يشاء، ويتكلم بما يشاء سبحانه وتعالى. عندما قال المؤلف غير مخلوق دل على أنه يريد أن يرد على المعتزلة، فإن المعتزلة قالوا إن القرآن كسائر المخلوقات، ولا شك بأن هذه المقالة باطلة وضلال. ربما نتساءل أيها الأحبة سؤالا لطيفا فنقول: لماذا بدأ المؤلف بالقرآن كلام الله قبل أن يبدأ بالإيمان؟ والإيمان أشمل، صح وإلا لا؟ والاعتقاد بأن القرآن كلام الله جزء من الإيمان، وهو يقولك أن تؤمن بأن القرآن كلام الله، فلماذا ذكر هذا قبل أن يذكر الإيمان؟ نعم. القرآن قاعدة، ده في معنى آخر. نعم، نقول السبب لأن سفيان ممن أدرك الفتنة في خلق القرآن، وأراد أن يبينها في أول الطريق ليدحض شر المعتزلة ويبطل مذهبهم الذي هو فيه القول بخلق القرآن. ويعطينا يعني فائدة مهمة، أنه يجب على العلماء أن يكون لهم دور فيما يحدث للأمة من الانحراف والتغير، ولا يجوز للعلماء أن ينسحبون عن أن يبذلوا ما يستطيعون، هذا واحد. وكذلك يجب علينا أيها الأحبة أن نحسن الظن بالعلماء، فلا نتهمهم بأنهم تخلوا عن المسؤولية. اليوم نجد بعض من الناس عندما تحدث فتنة أو يحدث قول أو يحدث شيء، فيقول لك العلماء المسؤولية عليهم، هم ساكتون وهم لم يقولوا بالحق. من يقول لك هذا الكلام؟ يعني هل من شرط كلما أنكروا أن يخبروك بأنهم أنكروا، أو يغردوا أو يكتبوا في تويتر أنا فعلت وفعلت؟ ليس شرطا، وإنما يجب علينا أن نحسن الظن بهم ولا نحملهم فوق ما لا يحتملون. ومن المصيبة أن الناس هم الذين يريدون أن يكيفوا العلماء، فبدلا من أن يأخذ الناس من العلماء صار الناس هم الذين يطلبون من العلماء أن يفعلون وأن يقولون وأن يتصرفون وأن يكتبون إلى غيره. فالأصل أن نكون نحن تبع للعلماء، لا أن يكون العلماء تبع لعامة الناس ودهمائهم. وهذا الواقع اللي نعيشه اليوم واقع خطير جدا بهذا المصطلح، فسنصبح بدلا من أن نصدر عن العلم وأهله نصدر عن إيش؟ عن عوام الناس وجهلتهم، أو عن متحمسين أغيار لكنهم قد لا ينزلون الحدث منزلته. ويجب أن نعلم أن ما في قلوب العلماء من التقوى أعظم مما عندنا، وما في قلوبهم كذلك من الغير على دين الله عز وجل أعظم مما عندنا. وكذلك ثالثا يجب أن نعلم أن ما يقومونه به من التصرف فهو ما يدينون الله تعالى به، وما دام ما يدين الله تعالى به فلا تلزمه إلا أن يقول بقولك أو أن يأخذ برأيك، وإنما اترك فلا تزد عليه لوما بعد أن بذل وسعه واجتهاده. ونحن عندنا قاعدة: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وليس شرطا أن ما أقوله أنا هو الصواب وما يأتي به العالم أو يجتهد فيه هو الخطأ، ليس صحيحا، وإنما العلماء لهم تجارب ولهم معرفة ولهم قراءة ولهم نقول اطلاع بما وقع للأمة سابقا ومواقع، وهم أعلم بالنصوص وأعرف بتنزيل الأحكام على الواقع من كثير من الشباب الذي نعتبر عنده شيء من الحماس. ولهذا المؤلف سفيان بدأ أول ما بدأ بأي شيء والقرآن كلام الله، ليبطل عقيدة المعتزلة التي كانت منتشرة في زمنهم. ذكر منه بدأ ليبين أن المتكلم بالقرآن هو الله وليس أحد غيره. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالكلام هو كلامه، والله تكلم به كلاما حقيقيا، وكلام الله تعالى يسمع. ونقول أن محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله، وجبريل سمع، والملائكة سمعت، وآدم عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله. ولهذا قال منه بدأ، وفيه إبطال لعقيدة الأشاعرة عندما قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، فيصبح من الذي بدأ بالكلام؟ الله هو المتكلم، لكن إذا قيل هذا عبارة عن كلام الله فيصبح ليس هو كلامه، وإنما عبر عنه إما جبريل وإما محمد صلى الله عليه وسلم. إليه يعود في آخر الزمان، ونسأل الله ألا ندركه. يعود القرآن وينتهي كلية، وذلك بأن الناس ينسون كلام الله الذي في صدورهم كلية، فتصبح سورة الفاتحة والمعوذات، ومن حفظ القرآن لم يبق معه شيء أبدا. وما كان كذلك في المصاحف ينمسح كلية، فيبحث الناس عن القرآن فلا يجدون. والله جعل كتابه هداية، وجعل كتابه نورا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهؤلاء لا يعني يجعلونه ليس هداية، نقول لا، القرآن جعله الله هاديا للبشرية. وإذا ترك الناس القرآن ولم يعملوا به رفعه الله تكريما له، فيصبح الناس يطيشون في ظلال. ذكر المؤلف: من قال غير هذا فهو كافر. يفهم منه تكفير المقالة، والقائل لا يكفر بمجرد النطق بالباطل حتى تقام عليه الحجة، وحتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ويعطينا أن من أنكر أصول الدين أو أحدا من أصول الإيمان أنه يكفر لظاهر القرآن: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا أئمة السلف كانوا يقولون: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن لم يأتوا بشخص بعينه فقالوا هذا الكافر أو هؤلاء الكفار، وإنما بعد أن يقيموا الحجج، فإن كانت مقالتهم كفرية كفروه، وإن كانت بدعية بدعوه، وإن كانت فسقية فسقوه بها، لكنهم لا ينطلقون لقضية التكفير لأول وهلة، يعني لأول طريق، وإنما بعد وقت. ويجب أن نعلم مسألة أيها الإخوة، أن ما ينقل في كتب السلف من الحكم على بعض من الناس أو حكم على بعض من المقالات بالكفر لا يجوز لصغار طلاب العلم أو المبتدئين أن يحكموا بالكفر على الناس، ويقول لك هذا سفيان يقول كافر، فنقول سفيان من العلماء الربانيين. فإذا بلغ الإنسان مرتبة العلماء الكبار الذين يؤرز إليهم وعنده فهم في النصوص ويستطيع أن ينزل الآيات على واقعة الناس ثم يحكم لا مشكلة، لكن أن يأتي الشباب هم اللي يحكمون على الناس بالكفر والردة والضلال فنقول هذا لا يقبل على إطلاقه. لعل نقف على هذا، لا أدري يعني إن شئتم الأسبوع القادم ما عندي مشكلة تأتون. طيب لا تثريب، نجعل الأسبوع القادم. طيب سبحانك الله، ها الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.